إذا فين مرجعهم؟ فين؟ إذا هم أهل السنة. معنى؟ يقولون بهذه الأصول، يقولون بهذه القواعد، وبهذه الأخلاق يتخلقون بها، وهذه سمات أهل السنة. مش أهل السنة المقصود كل من هو متدين مثلا هو صح، لكن برضو العوام غير متدين هم من أهل السنة. الصوفية الصوفية بقى من نجد دعوة، الله يكفينا شرهم بما شاء وكيف شاء، لا كثرهم الله. وكثير ايه؟ كثير ولا حاجة. انت تظن ايه؟ لكن شوف الناس المعتدلين ليس عندهم تصوف اكثر واكثر. تفتح لي ليش مجالات؟ خليك معنا، بتودينا بعيد. جزاك الله يا اهل السنه، يا سني اسكت. اسكت يا سني، جزاك الله خير. خلينا نوصل الدرس. قاعد يتصل عليه قبل الفجر 15 مره. عشان تدعي له والله انت الحق وقيل، قال ما قلت الحق وقيل والله. انا عامل التليفون على الصامت، عامله على الصامت ما بسمعش والله. طب بس ينفع كده؟ طب خلينا ندرس. طيب خلينا ندرس. خلينا. قال ويبغضون اهل البدع. شوفوا اهل البدع من الشيعة، من الرافضة، من المعتزلة، من القدرية، من المرجئة، من كل اهل البدع. الصوفية، المصايب، هذه كلها مبغضون من لدى اهل السنة. ويبغضون اهل البدع الذين احدثوا في الدين ما ليس منهم، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم. ليه؟ لانهم يخشون ان يتاثروا باهل البدع. الباب اللي يجيك منه ريح سده واستلم. هجران اهل البدع. معنا يا اخوه، كان عبد الرحمن بن مهدي يقول الله يعلم، يخاطب اهل البدع، الله يعلم انا لا نحبكم ولا نلومكم اذ لم تحبونا. ما تنتظر من اهل البدع يحبوك، لا، مش يحبوك الا لما تكون زيهم يحبوك. اعوذ بالله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فيهم شعبه من اليهود اهل البدع. قالوا يبغضون اهل البدع الذين احدثوا في الدين ما ليس منهم، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون اذانهم عن سماع اباطيلهم التي اذا مرت بالاذان وقرت في القلوب ضرت. وده كان الذهبي رحمه الله يقول القلوب ضعيفة والشبه خطافة. صح. فانت ليه تقترب من اهل البدع؟ تجالسهم، تأثر بهم ليه؟ لماذا؟ قال ولا يناظرونه، ويرون صون اذانهم عن سماع باطلهم التي اذا مرت بالاذان وقرت في القلوب ضرت. وانا ذكرت لكم يا اخوة عمران بن حطان الخارجي في بداية أمره كان سنيا سلفيا، تزوج امرأة جميلة من الخوارج، أراد في ظنه أنه يهديها، هي كانت من الخوارج، المرأة دي داعية من الخوارج عندها فكر معوج، فقال والله أتزوجها يمكن تهتدي يمكن. سبحان الله، ما لبث أياما إلا وانعكس المؤشر انقلب 180 درجة، حتى صار يدعو من دعاة الخوارج، والذي قال يمدح قاتل علي بن أبي طالب يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوان، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. شوف المدح قاتل علي. عبد الرحمن بن موجب الذي قتل الإمام علي رضي الله عنه. عمران بن حطان بعد ما كان سلفي سني صار خارجيا، والخوارج خرجوا على من؟ على علي رضي الله عنه وقاتلوه، معنى ولا لا؟ وفي الأخير أرسلوا له عبد الرحمن بن موجب قتله، معنى يا إخوان؟ فقام عمران بن حطان وقال يا ضربة من تقي ما أراد بها. عبد الرحمن بن ملجم الخارجي تقي، كيف هذا؟

يقولون مرحبا هم يجرون هناك مرحبا شيرينة قليلة وإنهم لهم لغائبون إنا يمينا حبيبون قالوا في نفس الشيء إما يقول عن التشبيه وإما يقال عنه إيجاز بالحرف مع وجود قرينة صعيبة كمثلا واسأل القرية التي كنا هم أهل المجيد مصر علاقته المحلية القائلين من يتبع جد قرية من شوان الوطن بإيجاز الفكر قلت إيجاز الفكر وإيجاز قرية أو قل له إيجاز مصر ففي لهم الفوائد خلاص ما قلت لهم

ويعتمد منه الأول من التفسير على الغرض النص نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة، ومرور الزمن تضخم هذا التفسير المنقول فدخل فيه أيضا فدخل فيه أيضا ما ورد على لسان الصحابة والتابعين. أما النوع الثاني من التفسير وهو تفسير الرأي أو الاجتهاد، فهو يعتمد على اختلاف التفسير في معنى الآيات وفي معاني الألفاظ وعدم التسليم للتفسير فقط للظاهر. ولذلك نرى الصحابة ينقسمون بين هذين الفريقين، كذلك التابعون من بعدهم، وكذلك التابعين لنراهم. فنجد فريقا يتبرع يقول في كل شيء يبنى عليه فلا شيء كل شيء المسيح. جزاكم الله خير. من أشهر علماء التفسير يوم صاحب تهذيب الطالب زي ما ثابت وعبد الله بن مسعود. ورد بالحديث يا عثمان إن المعارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوي

التخليص الإنجليزي تخليص الأدلة، التخليص الإنجليزي تخليص الأدلة. كتبت خالص كل كتاب اسمه الخطاب القضاة في المسجد وصالح من يطبق التشريع وجعل إلى جانبه من جملته من الصحابة والتابعين يستفتونه مما يعرض له فيفتونه. ووجد في عهد الدولة الأموية أئمة التشريع الذين كان لهم اجتهادهم الخاص مثل الأوزاعي، كانه بدأ لكنه اندفع وخفض، إما أنه اندثر ذهب من نفسك الرج، وإما أنه لم يدخل له القبول، وإما أنه أنا كذا تلاميذ يقومون به، وإما يعني أنه كان قريبا من أحد المذاهب فاندرج تحته كما يعني كما كان إسحاق مذهب، ولكنه لقربه وتشابهه على مذهب الإمام أحمد اندرج تحته. وكذا كان مستوري المذهب، لكنه لما تقارن مع الشافعي درجة تحته هكذا وهكذا كان الأمر. وفي آخر عهد هذه الدولة الأموية ظهر إمامان من أئمة التشريع الأربعة أئمة المسلمين، وهما الإمام أبو حنيفة النعمان في العراق، والإمام مالك بن أنس في المدينة. أحنا جيل أول حاجة خريطة يعني خريطة ليه؟ وين مش خريطة؟

طهر الإمام مالك بن أنس بجمع الحديث، ويعتبر إمام أهل الحديث، وكان مذهبه يعتمد على الحديث تماما، وعلم من الرأي المخالف بذلك أن هذا الإمام أبي حنيفة، وكان يحتج بعمل أهل المدينة ويعتمد عليهم في الأحاديث لإدراكه أنه حفظ الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، أروي عشان منهم مؤلف كتابه الموطأ. ومعنى الموطأ قيل الممهد وقيل المنقح، ركله على أبواب الفقه، وكان غرض الإمام من وضعه الإتيان بالتشريع مستدلا عليه بالحديث، وقد وضع في الكتاب 500 حديث خلصت عنده من أصل 20 من أصل 10,000 حديث. وتلي ظهور هذين الإمامين ظهور إمامين آخرين من أئمة الأصوات المعتمدين، وهما الإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل. والإمام الشافعي توفي ودفن بمصر، سنة 400. الإمام مالك تتلمذ على يديه أحد عالم مصر، أخذ في الرحلة تحصيل الطلاب عند الكوفة، ودرس في قهر الإمام أبي حنيفة عليه المدونات. ولذا المذهب إما شفعي فترة التشريع وليس طعام أول شديد التوسع في الرأي، ولو المعتمد كلية على الحديث، ولقد حاول الإمام الشافعي لمذهب التقريب بين مذهبين دليلا وتطبيق الشقة بينهم. التشريع أشهرها كتاب الأم، أما الإمام أحمد كان على مدرسة الإمام مالك، ولذلك صار إمام أهل الحديث في عهده. هذا هو التعبير الصحيح، وسبحان الله أخطأت كتب السنة في التعبير الصحيح، ووافقته كتب البدعات وكتب أهل الضلال. خير الله، كثير من الناس يقول إمام أهل السنة وإمام أحمد المحضر، لا، هذا خطأ، تعبير في شدة الخطأ أو جد. إنما الصواب ويقال إمام أهل السنة في عصره، إمام أهل السنة في عهده، إمام السنة في وقته، إمام أهل السنة في الحديث، إمام أهل السنة في بغداد مثلا، هكذا. ولقد جامع ابن حنبل فقهه والأحاديث التي توصل إليها، وهذا صرحات كتابه المسلم. ولقد توزعت المذاهب الفقهية الأربعة في العالم الإسلامي السني، انتشر تشريع كل مذهب منها في قطر أو في عدد من الأقطار الإسلامية. انتشر المذهب الحنفي في العراق والشام ووسط آسيا، وانتشر المذهب الشافعي في مصر وجنوب شرق آسيا. انتشر المذهبان المالكي والحنبلي في نجد والحجاز لنا ولاد النوري والأندلس. انتشر المذهب الحنفي في العراق والشام وسط كم وزنك ايش؟ كم في عضلك حنفي؟ حنفي؟ اسلحة حنفية حتى الآن العرق مالي العرق العرق الدنيا حنف حال يا عم يا عم الحال العرق مالي الحال يا عم الشاب اسمع كده وانت في الشكل قدامي واسمع معاملات ومع حنفية شوف بقى الكوثري بتاع الغدة وأتباعه وأتباعهم الكثيرون وغيرهم أفغار الستانس وأسف كثير لذلك النور حنفي الدليل القصة اللي ذكرها الشيخ عايض كان راح فشغاني هو ده رابط بقى عشان تحت الكنف الحنفية في العراق شيخ حنفيته في العراق شعتك حنفيته في العراق حنيفة أصلا حنيف حنيفة حنيفة كان كوف كان كوف كان كوف كان كوف أحمد بغدادي شفاي كان مصر عام الحاج مصر بقى هو مصر طيب كان مدني يا عم يا عم حاج مدني يا عم مدني مدني يا عم انت مدني انا مدني ولا